وبلال الغرام قام ينادي يا أهيل الهوى أجيب بلال. الله وبذكر الحبيب. هذا الاحتفال كله من أجل الحبيب ومن أجل أن تصلوا على الحبيب. ها شايفين ما أحلاها في الحالات العادية؟ صلي على النبي بقلبك، وإذا رفعت صوتك أحسن. وفي المسجد وهذا الاحتفال من أجل الحبيب، ما بصير تمرق صلاة على النبي إلا ترفع صوتك حتى تذكر الجميع أنه قد ذكر الحبيب. يلي بيستحي الله يعينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة قال بصوت عالي مو صوت واطي، قال واشوقاه لأحبابي آمنوا بي ولم يروني. شو الدليل أنه صوت عالي؟ الصحابة سمعوه. لو كان بصوت منخفض أو خفيف لكان أخبر الصحابة، كان ينقل عنه أدق التفاصيل. قال واشوقاه لأحبابي، أنت بتستحي تصلي على النبي بصوت عالي؟ ارفع صوتك. فهذا يوم فرحنا بالحبيب، فصلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. وبذكر الحبيب، اللهم صل على الحبيب، ما شاء الله ما شاء الله، طيبوا نفوسا واطرقوا كل ما زدت الصلاة على النبي يطيب أكثر. وبذكر الحبيب الحبيب وبذكر الحبيب الحبيب وطرقوا مسمان عزول بلالا نور قدس هو الحبيب نما بأشرف أرض فما حجل والعناء فكسلكم من بهاوي شاحا وحبل الصلاة يا رسول الله مع خير آل وصحابي ما الفلاح نجم في السماء ولا لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماذا نقول؟ اللهم صل عليه في يوم مولد الحبيب. ماذا نقول؟ إذا اشتقت للحبيب ماذا تقول؟ اللهم صل عليه يا روحي. اللهم صل عليه. صلوا يهلي الهوى النبي سيدنا النبي مدحو الدواء مدحوا دواء كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا النبي النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا اعلموا علم اليقين علم اليقين النبي سيدنا النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا اعلموا علم اليقين علم اليقين ان رب العالمين ان رب العالمين يا محمد يا طيب الأفعال يا صادق الأقوال يا طيب الأفعال يا رحمة المتعال يا رحمة المتعال يا خير خلق الله يا معدن الأنوار يا منبع الأسرار يا خيرة الأخيار يا خيرة الأخيار يا خير خلق الله على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اسمع وابشر يا من تفرح بمولد الهادي واتلو ألم نشرح بعزك للمولى تفرح واقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك صلى الله على محمد صلى الله سلامي سلامي الصديق سلامي على عمر سلامي على عثمان سلامي على علي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من يفرح بالهادي يسعد من يصلي على أحمد يسعد حقا يسمو يمسي أمجد والفضل له أضحى مصعد اقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك الكوثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرها من النيران